اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن الضعفاء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا، سلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، إلهنا وربنا هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك، إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا، نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا اليوم المبارك، نسألك أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، اللهم أهل رمضان علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم وعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم عنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واكتبنا فيه من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبادك المحرومين الخاسرين، اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولقيام رمضان وصيامه إيمانا واحتسابا، ولا تجعل حظنا فيه من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام التعب والسهر، اللهم وأعنا فيه على أنفسنا وعلى شياطيننا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها، اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونستجير بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيبا إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعدتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا وربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم احم حوزة الدين وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا وعز فيه أهل الطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام والمشردين واللاجئين في بلاد الشام. اللهم إنك ترى من حالهم ما لا نرى وتسمع من أنينهم ما لا نسمع وتسمع من شكواهم ما لا نسمع. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. إلهنا قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وأقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر إخواننا. اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرقهم شذر مذر. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم لمن بعدهم آية واجعلهم للناس أحاديث. اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. اللهم أظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لجنودنا على ثغورنا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وخذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وتغفر لنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.